بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في الفصل التاسع الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى، وأنه يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها، أي من هذه المراتب الثلاث. وبدأ بقوله رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فعرف أولا الدين بأنه قول وعمل، وفسرنا القول بأنه قول القلب وقول اللسان، وفسرنا العمل بأنه عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. وهذا معنى الدين، وهو كذلك معنى الإسلام إذا أطلق، وهو كذلك معنى الإيمان إذا أطلق. ثم قال: فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، يعني ما اشتمل عليه وأحاط به لفظ الدين، حيث يشتمل على القول والعمل بالتفصيل المذكور. كفاك ويغنيك ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يسأله جبريل، الحديث المشهور، وهذا النظم في أوله، بل كله فيما يتعلق بمعاني حديث جبريل المشهور. وبين في هذا الحديث أن الدين يشتمل على مراتب ثلاث، وجاء تفصيلها بالسؤال والجواب فيه بالحديث، مع مراعاة الأحاديث الأخرى لأنها مؤيدة ومفصلة إلى آخره: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المراتب الثلاث على جهة التوالي. وبينا فيما سبق أن الإسلام له إطلاقان، له معنى لغوي وله معنى شرعي. والمعنى اللغوي قد لا نحتاج إليه، لأن قاعدة هنا فيما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من الحقائق الشرعية لا نحتاج فيها إلى معرفة لسان العرب وما يتعلق به من الاشتقاق ونحوه، وإنما نحتاج ذلك فيما لم يبين من جهة الشرع، يعني ليس بالمسائل أو الحقائق الشرعية. وأما ما كفينا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره، هذا لا نحتاج فيه إلى لسان العرب البتة. ولذلك نقول: الصلاة هي العبادة المعروفة، مع أن في المعنى اللغوي بمعنى الدعاء أو نحو ذلك. حينئذ لا نحتاج إلى معرفة لسان العرب فيما يتعلق باستعمالة لفظ الصلاة، وإنما ننظر فيما أطلق عليه الشارع هذا اللفظ وقس عليه، لا سيما فيما يتعلق بأركان الدين أو أصول الإيمان ونحو ذلك. هذه كلها مبينة في الشرع الكتاب والسنة، مما لم يحوج الشارع باري جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يحوج أحدا من المسلمين في تفسير معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان ومعنى الكفر ومعنى الشرك ومعنى التوحيد. كل هذه مبينة على أتم وجه في الكتاب والسنة، وإنما يحتاج العبد لا سيما الناظر فيما إذا حصلت إشكالات أن يستقرئ الشارع في استعمالاته، فينظر كيف استعمل لفظ الإسلام وكيف استعمل لفظ الإيمان فيما إذا أطلقه أو قيده. عرفنا أن الإسلام من حيث الشرع له إطلاقان: إطلاق بمعنى الدين كله، وهذا فيما إذا كان مفردا، وإطلاق يراد به العمل الظاهر الذي يكون بقول اللسان أو عمل الجوارح وبما يصدقه من الإيمان الباطن، حينئذ هذا إذا كان مقرونا بلفظ الإيمان. ومر معنا تفصيل ذلك والاستشهاد عليه من الكتاب والسنة. وقفنا عند بيان المرتبة الثانية: الإسلام والإيمان. هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور والإيمان له معنى لغوي وكذلك معنى شرعي. وأهل العلم لسيما أهل السنة والجماعة إذا ذكروا معنى الإيمان في اللغة أو معنى الإسلام لم يعنوا بذلك أو يعنوا بذلك أن يفسروا الإيمان في الشرع، وإنما أرادوا به لم يقصدوا بذلك أن يفسروا الإسلام في الشرع أو الإيمان في الشرع، وإنما مرادهم إما بيان العلاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ولا بأس من ذكرها، وثانيا قد نحتاج إلى النظر فيما يتعلق بالمعنى اللغوي والرد على المخالف، قد لا يظهر ذلك في معنى الإسلام في اللغة والشرع لكنه يظهر في معنى الإيمان، لأن بعض أهل البدع بل كثير من أهل البدع إن لم يكونوا كلهم قد وقفوا مع لفظ الإيمان في المعنى اللغوي كأن الشرع لم يبينه ولم يفسره، حينئذ نحتاج إلى معرفة الإيمان في اللغة. فالإيمان في اللغة التصديق، تصديق هذا تفعيل، صدق يصدق تصديق، ولا شك أنه مأخوذ من الصدق، هذا أصل المادة، والصدق خلاف الكذب، وإن شيء تقول ضد الكذب كما عبر بعضهم، وقد صدق في الحديث يصدق بالضم صدقا، والمصدق الذي يصدقك في حديثك، والصدق حينئذ بخلاف الكذب. وهذه المعاني التي يذكرها أهل اللغة لا سيما فيما كان مشهورا لا يحتاج إلى تعريف، إن كان أهل البيان وغيرهم قد عرفوا معنى الصدق وعرفوا كذلك معنى الكذب. حينئذ الإيمان في لسان العرب يأتي بمعنى التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا يقول بمصدق لنا. وهذا حكى بعضهم الإجماع عليه بين لسان العرب، وهو أن التصديق، أن الإيمان يفسر في لسان العرب بمعنى التصديق. حينئذ هب أنه كذلك، أنه فسر الإيمان في لسان العرب بمعنى التصديق، لا يكون حاكما على المعنى الشرعي، لا يكون حاكما على المعنى الشرعي، لأن أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم لما جاء لفظ الإيمان وأمر الله تعالى بالإيمان فسره بالمعنى اللغوي، حينئذ متى ما حصل التصديق فقد حصل الإيمان، بناء على أن الباري جل وعلا إنما يخاطب الناس بما يعقلون من لسانهم، هذه حجته، ففسروا الإيمان بمعنى التصديق، حينئذ يقابله الكفر وهو ضده ونقيضه فيكون بمعنى التكذيب، وأخرجوا عن مسمى الإيمان العمل القلبي وعمل الجوارح، وبعضهم أخرج عمل الجوارح دون عمل القلب، وهذا بناء على أن لفظ الإيمان محمول على المعنى اللغوي. وقلنا كما مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي له نقد لهذا المعنى، قل ليس بصحيح أن يقال بأنه مطلق التصديق، وإنما المراد به تصديق خاص، وهذا التصديق الخاص متضمن معنى الإقرار، لابد أن يقر ولو بلسانه. حينئذ سواء قلنا بأن الإيمان بمعنى التصديق مطلق التصديق، أو قلنا بأنه تصديق خاص، وسواء فسرنا التصديق الخاص هذا بكونه متضمنا للإقرار أو أنه مستلزم للعمل الظاهر، أو قلنا بمعنى أن الإيمان في لسان العرب هو الإقرار، هذا أو ذاك، نقول ليس المعنى اللغوي حاكما على المعنى الشرعي، بل جاء كما سيأتي إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان مركب من أركان ثلاث كما سيأتي بيانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق، ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق، حينئذ لا ندعي بأن الإيمان هو التصديق، بل ثم فرق بين التصديق والإيمان من حيث الاستعمال وكذلك من حيث ما يتضمن. وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر سواء كان حاضرا أو غائبا، تصديق يستعمل في كل خبر سواء كان هذا حاضرا أو غائبا، لأنك إذا أخبرت غيرك فإما أن تخبره عن شيء حاضر وإما أن تخبره عن شيء غائب هذا أو ذاك، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فالإيمان حينئذ يتعلق بما غاب والتصديق أعم. وكيف يفسر هذا بذاك؟ فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا ومصدق لنا، فزاد على التصديق معنى الإقرار، كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينفي أن يكون الإيمان في لسان العرب فيه معنى التصديق، لكنه ليس مرادفا له من كل وجه، بل لابد أن يضمن التصديق معنى زائدا على معنى الإيمان أو الإيمان معنى زائدا على معنى التصديق، حينئذ لا يكون مترادفين من كل وجه أي بمقر لنا. ولذلك فسر الآية بما فسر به المخالف أي بمقر لنا ومصدق لنا، فجاء بلفظ الإقرار مع لفظ التصديق، ودل ذلك على أن الإيمان في لسان العرب قبل أن يجعل في الشرع كذلك أنه تصديق متضمن لمعنى الإقرار، وعلى ذلك لا يكون ثم تخالف في أصل المعنى اللغوي والشرعي، لأن أصل المعنى الشرعي كما مر معنا مرارا أنه في القلب وأعمال الجوارح فرع وليس كالفرع الذي يمكن إزالته، وإنما المراد به أن الذي في القلب يعتبر أصلا فيوجد أولا فهو سابق، ثم بعد ذلك يوجد ثمرته، وكذلك كما قلنا مرارا أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب، ودل ذلك على أن التصديق لا يرادف الإيمان من كل وجه. ومنه قوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى وإن لم يؤمنوا لي فاعتزلون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي أقر له، هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى، وهو قد أطال النفس في كتابه الشهير الإيمان الكبير في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين فسروا الإيمان الشرعي بالمعنى اللغوي، وإنما اختصرنا على هذه العبارة لأنها مهمة تبين أن الإيمان لا يكون بمعنى التصديق من كل وجه، وإنما بينهما فرق، فلابد أن يقال في التصديق بأنه تصديق خاص، ثم نفسر التصديق الخاص بكونه متضمنا للإقرار أو بكونه مستلزما للعمل الظاهر، فإذا كان كذلك فلا إشكال. ونحن نقول لو سلم، لأن هذا الأزهري حكى عليه الإجماع أن الإيمان في لسان عربي معنى مطلق التصديق، حينئذ لا نجعل اللسان العربي حجة على الحقائق الشرعية، بدليل ماذا؟ بدليل أننا لو نظرنا إلى الآيات والأحاديث هكذا دون نظر إلى فهم السلف حينئذ قد يقال، لكن وجدنا أن السلف عدة منهم قد نقلوا إجماعات على أن الإيمان مركب من اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، إذا نفسر المعنى الشرعي بهذه المذكورات الثلاث ونجعلها أركانا في مسمى الإيمان. قلنا بأن الإيمان في لسان العرب مطلق التصديق بمعنى الإقرار، قل ما شئت، لكن الشرع جعل له حقيقة شرعية، كما هو الشأن في الزكاة والحج. هل الحج المراد به القصد فقط؟ في لسان العرب القصد، لكن في الشرع قصد خاص على تفصيل. إذن هل يدعي مدع بأن الحج في الشرع هو مطلق القصد وهكذا يقصد مكة ويجلس في بيته ثم حصل الحج؟ لا لم يقل به أحد، وكذلك فيما يتعلق به بالصلاة وغيره. فإذا كان كذلك في ما يسميه أهل البدع بفروع الإسلام فلأن يعامل كذلك في أصول الدين من باب أولى وأحرام. وأهل البدع مما يدل على أنهم أصحاب هوى في الجملة أنهم يطبقون القواعد التي يقررونها في أصول الفقه على وجهها في الفروع، وأما إذا جاءوا في مسائل الدين فإذا بهم ينتحلون مذهبا خارجا عن مذهب السنة والجماعة، وإلا في الشرع يحملون أولا المعاني أو الألفاظ الشرعية على المعنى الشرعي، ولا يوجد أحد من أهل العلم سواء كان من المعتزلة أو من الأشاعرة أو غيره، لا سيما من الأشاعرة وكثرتهم فيما يتعلق بالفقه والحديث، لا تجد واحدا منهم يفسر الصلاة بالمعنى اللغوي ويدافع عن ذلك، بل يفسر الصلاة بالمعنى الشرعي، وكذلك الزكاة وقس عليه. أما إذا جاءت مسائل الدين في الكفر والإيمان والإسلام فإذا بهم ينتحلون مذهبا آخر مخالف لما يطبقونه من قواعد وأصول تطبق فيه في الفروع. فلماذا الفرق بين هذا وذاك؟ أليست هي شريعة واحدة؟ أليس هو كتابا واحدا؟ أليس هو رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم؟ هل القواعد تستعمل في الفروع دون الأصول؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، وليس ثم جواب إلا التقليد والهوى، لأنهم في باب العلميات أو أصول الدين هم يصرحون بأن المرد هو العقل وليس هو الشرع، وإذا كان كذلك حينئذ نفهم أدلتهم على وجهها، فعندهم العقل مقدم على النقل، لا سيما فيما يتعلق بالباري جل وعلا، وإنما يقفون مع النقل في مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر والملائكة ونحو ذلك. حينئذ نخلص بأنه لو سلم بأن التصديق هو معنى مرادف للإيمان في لسان العرب لا نجعله حاكما على المعنى الشرعي. وأما في الشريعة كتاب والسنة فالإيمان له إطلاقان، له حالتان وهي مقابلة لإطلاق الإسلام، إذا فهمنا ما يتعلق بالإسلام فعينه يقال في الإيمان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، حينئذ يراد به الدين كله، القول والعمل، حينئذ يدخل فيه كل الدين، كل شريعة وشعيرة فهي داخلة تحت مسمى الإيمان. فإذا أطلق على الإفراد غير مقترن أو غير مقترن بذكر الإسلام حينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال آمنوا ولم يقل أسلموا، قال آمنوا فقط، فأطلق الإيمان. ولا شك أن الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان فقد أتوا بمسمى الإيمان كله، فشمل حينئذ الدين الذي عرفه أولا بكونه قولا وعملا، أعلم بأن الدين قول وعمل، حينئذ يكون هو الذي يفسر به الإيمان على جهة الإفراد إذا لم يقترن بالإسلام، كما أنه يفسر به ماذا؟ الإسلام إذا جاء غير مقترن به بالإيمان، فيقال المراد به القول كله والعمل كله، سواء كان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وكذلك قوله تعالى والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه أدلة كلها تدل على ماذا؟ على أن الشرع قد يستعمل لفظ الإيمان ويطلق لفظ الإيمان دون لفظ الإسلام في تركيب واحد. كذلك هذه نصوص واضحة تبين أن الشرع له استعمالان للفظ الإيمان، منه ما يكون مفردا غير مقترن بلفظ الإسلام، وآية واحدة وحديث واحد يدل على هذا الأصل. ولهذا حصل الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا، في قوله عز وجل إنما المؤمنون من اتصف بما ذكر، لما جاء بلفظ إنما تجعلها من أدوات القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، يعني من اتصف بما ذكر فهو المؤمن، ما عداه فليس بمؤمن، وهذا وجه حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا،

في مسمى الإيمان. حينئذ هل نقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي؟ قل لا، هذا من سيمة أهل البدع، من سيمة أهل البدع. ولذلك حكى شيخ الإسلام في الإيمان الكبير قال: روي عن ابن المديني وكذلك الإمام أحمد تكفير من قال بأن الإيمان هو التصديق، تكفير بأن من قال الإيمان هو التصديق فحسب. قال هنا: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذا معنى ماذا؟ معنى الإسلام. لكن جاء هنا ماذا؟ جاء مفردا ففسره بالعمل الظاهر، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، وذكر الصلاة والزكاة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن العمل الظاهر داخل في مسمى. ماذا يجيب المرجئة عن مثل هذا النص؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى كما سيأتي عند هذا النص في زاد المعاد أن هذا يدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، عمل الجوارح، وأن الإيمان مركب من علم وعمل، من قول وعمل. قال: وعليه، وهذا محل إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وعليه 100 دليل من الكتاب والسنة، يدل ذلك على أن المسألة لا خلاف فيها، ليس فيها خلاف البتة. هل العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان؟ قل: بالإجماع. قال فلان وفلان، قل: هؤلاء أقوال تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل، وما لم يوافق يرمى به عرض الحائط كائنا من كان ولو كان كبيرا. لماذا؟ لأن الشارع إنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وليس ثم شخص من البشر أوجب الله تعالى علينا أن نتبعه إلا واحدا، وهو من؟ ها؟ الإمام أحمد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الأشعري فحينئذ حصل عنده خلل، من اتبع فلانا فقد حصل عنده خلل، فإنما الحق محصور في الكتاب والسنة. ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا معرض لأن يصيبه وأن يخطئ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قول، إذن أدخل القول في ماذا؟ في مسمى الإيمان. الآن عندنا حقيقة شرعية يفسرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة تكون بماذا؟ باللسان. فإذا قال قائل: القول ليس داخلا في مسمى الإيمان، كذبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله من الإيمان، كل ذلك المذكور في هذا النص من الإيمان. فإذا أخرجه مخرج من أهل البدع قلنا: هذا قولك مردود عليك، لأنه مصادم للنص. ووالله لو لم يكن عندنا إلا هذا النص لكفانا، فكيف بما سائر النصوص التي تدل على أن القول داخل في مسمى الإيمان، وعمل القلب داخل في مسمى الإيمان، وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. كيف لو قيل بأن إجماعات عن السلف منقولة في ذلك؟ نحن نقول: أصول الدين تتقرر بنص واحد، ولا نحتاج إلى تعدد النصوص كما يقول بعض المبتدعة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يتعلق بقول اللسان، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة هذا بالإجماع أنها عمل بدني، وإن كانت تحتاج إلى البعض، لكن في الأصل ركوع وسجود وقيام وأقوال، دل ذلك على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان، وجاء السؤال وجاء الجواب. ولذلك عدد من الأحاديث كما قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى جاءت على طريقة الحد مع المحدود، باب التقريب لأهل البدع يفهمونها كذا، يعني كأنه قال: ما العام؟ قال: العام كذا. في مسائل العلم يفرحون بمثل هذه الأمور، لكن إذا جاء في الشرع قال: ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. هذا كقول الإيمان في اللغة هو التصديق، والصلاة في اللغة هي الدعاء. لماذا تجعلون هذا من مقام التعريف الذي يجب أن يفسر المحدود بما ذكر؟ حينئذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشهادتين، وفسر الإيمان كذلك بإقام الصلاة. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. والخمس هذا إخراجه من عمل الظاهر. وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا قيام ليلة القدر، وكذا أداء الأمان، وكذا أداء الأمانة، وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك، كل ذلك جعله من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، كما أن الكفر ذو شعب، كل منهما ذو شعب. وفي الصحيحين الإيمان 74 شعبة، يعني خصلة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة أذى عن الطريق. الإيمان 74 شعبة، أعلاها ذكر قولا وهو قول لا إله إلا الله، إذن القول داخل في مسمى الإيمان بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وأدناها يعني أدنى شعب الإيمان، شعبة بمعنى الخصل، الجزء من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني كذلك، تزيل الشوكة عن طريق الناس، هذا عمل بدني، فجعله داخلا في مسمى الإيمان، حينئذ كيف يخرجون. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل محل مثالا، فذكر للقول لا إله إلا الله، وذكر للبدن إماطة الأذى، وذكر للقلب الحياة كذلك. حينئذ دل على أن ما يكون باللسان فهو بعض الإيمان، وما يكون في القلب فهو بعض الإيمان، وما يكون بالجوارح فهو بعض الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان مركب من هذه الثلاث، وهذا فيما إذا أطلق دون الإسلام. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما يعلم من سبب نزول الآية. وهذا وجه، وهناك وجه آخر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أحسن. هنا رأى ماذا؟ رأى أن الصلاة لما كانت جامعة لعمل القلب وأقوال اللسان وعمل الجوارح سماها ماذا؟ إيمانا. لكن هناك وجه آخر وهو أجود، وهو أن الصلاة أو أن هذه الآية تدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، لأن من قواعد العرب ولسان العرب أنها تطلق الكل على الجزء كذلك، سواء سماه مجازا أو حقيقة لا إشكال، حينئذ تطلق الكل على الجزء. متى تستعمل العرب ذلك؟ تستعمل العرب ذلك إذا كان الجزء يفوت الكل بفواته، حينئذ سمى الصلاة إيمانا، لأن الصلاة إذا فاتت فات الإيمان، وهذا أجود مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والآيات والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، يعني فيما أفرد لفظ الإيمان حينئذ شمل الدين كله، ما يتعلق بالباطن وما يتعلق به بالظاهر، فليس عندنا تفصيل، ليس عندنا تفصيل للبتة. وهذا المعنى الذي هو التركيب للإيمان هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمه الله تعالى: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. تم عبارات للسلف نقلت في تفسير الإيمان، لكن أكثرهم قالوا قول وعمل، ثم فسروا هذا التركيب بأنه اعتقاد وهذا محله القلب، وقول وهذا يكون باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، فهي بعض من الإيمان، وجزء وشعبة وخصلة من الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وسيأتي نصه بحرفه. وأنكر السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا على قائله، وجعلوه قولا محدثا، يعني بدعة وليس موافقا لي للشرع. منهم سعيد بن جبير وميمون ابن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كثير. قلنا هذا محله إجماع. قال الثوري: هو رأي محدث، يعني إخراج العمل عن مسمى الإيمان، سواء كان عمل القلب أو كان عمل الجوارح والأركان هو قول محدث فهو باطل، حينئذ يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه أيا كان قائله. فلا تنظر إلى الشخص وإلى مكانته، وإنما تنظر إلى الحق فقط، وتعرض قوله على الكتاب والسنة. فقال ثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري رحمه الله تعالى إثباته في كتاب الإيمان، رد عليهم ردا مفحما في تبويباته رحمه الله تعالى، وبوب عليه أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان. وجعل الإيمان ليس حقيقة واحدة، لأن أهل البدع عندهم ماذا؟ مسمى الإيمان بسيط وليس بمركب، وعند أهل السنة والجماعة سلف الصالح مركب من ثلاثة أركان، وعندهم مسمه بسيط وهو التصديق فقط، فلم يدخلوا عمل القلب ولم يدخلوا عمل الجوارح. هذه طائفة، ومذهب الجهمية ومن نحوه، وهناك من أدخل عمل القلب ولم يدخل عمل الجوارح، وهذه كذلك داخل في مسمى المرجعة أو داخل فيهم. فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، يعني الإيمان له أمور، والمراد به هنا الشعب والخصال. وقال: باب الصلاة من الإيمان، بوب بذلك الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أعمال قلبية، بوب لأعمال قلبية وأعمال بالجوارح والأركان، وباب الحياء من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، وسائر أبوابه على ذلك. بمعنى أنه أراد أن يثبت بالأدلة على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، ردا على من جعل أعمال القلوب ليست داخلة في مسمى الإيمان وحصر مسمى الإيمان في التصديق فحسب. وكذلك بوب لأعمال هي من أعمال البدن وحكم بكونها من الإيمان، وأورد على ذلك نصوص ردا على من أخرج أعمال البدن والجوارح عن مسمى الإيمان. وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس السابق: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام الأئمة أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره ومعلوم مشهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسنذكر بعض الأقوال عنهم، قال شيخ الإسلام: فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، أصله الإيمان الذي في القلب. وهذه شوشت على بعض مرجئة ممن أراد أن يقتبس شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يدل على بدعته، وأن أعمال الجوارح ليست داخلة فيه في مسمى الإيمان. حينئذ كما قلنا مرارا أن العالم له كلام يكون في مواضع هو محكم أو نص صريح، ويكون في بعضه ما هو مجمل، فأراد رحمه الله تعالى أن ثم ترابطا بين الباطن والظاهر، وأن بينهما تلازم، وأن أحدهما أصل للآخر. وإذا قيل بأن بينهما تلازم يعني امتنع وجود أحدهما دون الآخر، وهذا سيأتي نقل عنه. وأراد أيضا أن يبين بأن التلازم هذا بين الباطن والظاهر لا يمنع أن يكون أحد العملين أصلا للآخر، فدل على أن بينهما تلازم. هذه مسألة. مسألة الثانية: هل هما بمرتبة واحدة؟ الجواب لا، بمعنى أنه ماذا؟ أن ما كان في الباطن أصلا لما وجد فيه في الظاهر، وهذا دل عليه النص كما سيأتي. فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته. انظر، جاء بلفظ التصديق، فشيخ الإسلام لا ينفي أن يكون الإيمان يفسر بالتصديق هكذا يستعمله الله تعالى، وإنما ينفي أن يكون بمعنى مطلق التصديق، أن يفسر الإيمان في لسان العرب بمطلق التصديق يقول لا، وإنما هو تصديق خاص، إما أن نقول تصديق متضمن للإقرار أو نقول تصديق مستلزم لي للظهر، ولذلك يستعمل اللفظ بعينه كما قال هنا تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، فأضاف إلى التصديق ماذا؟ الإقرار والمعرفة. ويقال لهذا يعني التصديق الذي بالقلب مع الإقرار والمعرفة قول القلب. قال الجنيد ابن محمد التوحيد، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب، فلابد فيه من قول القلب وعمله، لابد من قول القلب وعمله يعني عمل القلب. وفسرنا فيما سبق عمل قول القلب بالتصديق والإذعان والإيقان والإقرار، وفسرنا عمل القلب كالإخلاص والتوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك. ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده غير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. فإجماع السلف على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فإذا زالت زال الإيمان، فإذا زالت كلها لم يبقى شيء في القلب، لا إخلاص ولا محبة ولا رجاء، حينئذ لا يسمى مؤمنا، ينفى عنه الإيمان. ثم القلب هو الأصل، قال رحمه الله تعالى كلام الشيخ الإسلام، ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، يعني ثم تلازم بين الباطن والظاهر، إذا كان في القلب إخلاص ومحبة ورجاء وخوف سرى ذلك إلى الباطن، لابد أن يعمل. هل يدعي مدعين؟ يعني المسألة لها نظران، نظر شرعي ونظر عقلي. شرعي معلوم، نظر عقلي هل يدعي، يصح أن يدعي مدعين بأنه يخاف من زيد أتم الخوف ثم فإذا به يهجم عليه، أو أنه يحبه تمام المحبة ثم فإذا به يبصق في وجهه؟ قل هذا ينتفي عقلا وعرفا وفطرة بأن من كمل محبة زيد في قلبه أنه لابد أن يظهر أثر تلك المحبة، لكن لو وجد ضدها قلنا ماذا؟ قلنا هذه المحبة منتفية، إذن لابد من تلازم بين الظاهر والباطن. ولذلك قال القلب هو الأصل، ولا يلزم من ذلك أن ينفك الظاهر عن الباطن تمام الانفكاك، بل بين رحمه الله تعالى، وهذا مما يفسر به أول كلامه، قال هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، لا يمكن، نفي إمكان، بمعنى أنه ثم تلازم بين الأمرين. من ادعى بأن قلبه قد تحقق بالعمل القلبي، حينئذ لزم من ذلك أن يكون البدن خاضعا لما أراده الله عز وجل منه، فإن لم يكن نستدل بذلك على كذب الدعوة بأنه محب ومخلص إلى آخره. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صالحت هذه المضغة صالح الجسد، صالح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا نص صريح، يعني نفسر النصوص السابقة، وقد أخذنا منها أن ماذا؟ أن مسمى الإيمان اعتقاد وقول وعمل، بين لنا هذا النص أن بينها تفاوت، بمعنى أن ماذا؟ أنها وإن كانت متلازمة إلا أن بعضها أصل للآخر، فما كان في القلب فهو أصل لي للظاهر، ولذلك رتبه بإذا، الدالة على ماذا؟ على الشرط، إذا تحقق الوصف الأول ترتب عليه، إذا صلح صالحة، إذا فسدت فسد، إذن لابد من التوافق بين الأمرين، فجعل الثاني فرعا والأول أصلا، لأنه كما هو معلوم أن فعل الشرط يكون سابقا على جواب الشرط. إذا جاءني زيد أكرمته، متى يقع الإكرام؟ إذا جاء زيد، فإذا لم يجي ما حصل إكرامه، إذن الأول أصل والثاني فرع، حينئذ إكرامي لن يقع إلا بناء على عمل. وهنا كذلك صلاح الجسد وفساده مبني على ماذا؟ على صلاح القلب وفساده، فحينئذ أيهما أولا يوجد؟ ما يتعلق بالقلب. هذا الذي يعنيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكون ما في القلب يعتبر أصلا وما كان في البدن يعتبر فرعا، وليس المراد كما يقول المرجئة أنه كفروع الشجرة. فروع الشجرة إذا جئت إلى فرع قصصته وبقيت الشجرة بأصلها، قال كذلك العمل الظاهر إذا قصصته بقي الإيمان كاملا ما شاء الله. صحيح هذا؟ قل لا، ليس بصحيح. أولا مناقض للإجماع، والإجماع يعتبر دليلا خاصا. ثانيا إذا نظرنا إلى هذا الحديث وما في معناه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتفى سائر العمل البدن، هل ثم فساد أعظم من هذا؟ لا صلاة ولا صيام ولا حج، جميع الواجبات ويفعل جميع المنهيات، هل ثم فساد أعظم من هذا؟ ليس ثم فساد. دل ذلك على ماذا؟ على فساد القلب. فكيف يدعى بأن القلب عامر بالمحبة والخشية والرجاء إلى آخره، ثم هو يفعل ما شاء من المنهيات ويترك ما شاء من الواجبات؟ هل هذا يعقل؟ ليس بالله، لا يعقل أبدا. وإنما ننظر إلى الشرع أولا ثم نقول العقل يدل على بطلان هذه الدعوة. قال فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة، تدري ما معنى لزم ضرورة؟ يعني لا ينفك عنه، فإذا انفك دل على خلو القلب. ولذلك عند أهل السنة والجماعة بالإجماع أنه إذا انتفى عمل الظاهر كليا دل على أن القلب خال وخاو عن الإيمان، ويؤكد هذا الحديث السابق، ويؤكد قبل ذلك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل الاتباع علامة على المحبة، وليست هي المحبة فحسب، إنما ذكر مثالا. حينئذ إذا انتفى الاتباع كليا انتفت المحبة كليا، لأنه كما مر جعلوا ماذا؟ جعلوا جواب شرط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا لم تكونوا تتبعوني انتفت المحبة من الأصل، حينئذ دل على أن هذه مجرد دعوة. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وينص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك ثم مواضع ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم وتكون بين ناظريه من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الدعوة إلى بيان أصل أهل السنة والجماعة فرض عين في هذا الزمان. لما ذكرت سابقا أن الإرجاء قد فشى وعمى وطم، قل من سلم منه البتة. حينئذ يجب أن تجعل نصب عينيك أقوال شيخ الإسلام التي يحتج بها المبتدعة على أن المراد بالإيمان هو ما كان في القلب، والآن شيخ الإسلام ينسب إلى أهل الحديث بأن أهل الحديث أئمة أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، حينئذ كيف يخرج العمل الظاهر؟ والظاهر تابع للباطن لازم له، الظاهر تابع للباطن، يعني الباطن أصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح قلبه صلح الظاهر، فالأول ماذا؟ صلاح القلب، ثم يتبع ضرورة صلاح البدن. فإذا وجد في القلب صلاح تام ولم يوجد في الظاهر صلاح، قلنا الصلاح الذي في القلب فاسد ليس بصلاح، هذا كقول المنافقين أنهم مصلحون وهم مفسدون، ليسوا بمصلحين، فدل ذلك على أن ثمة لازما بين الأمرين. يقول رحمه الله تعالى والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد، هذا نص صريح منه رحمه الله تعالى. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى اذكر بعض الأقوال في هذه المسألة وهي إجماعات ونصوص لا سيما عن الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لأن أهل البدع إنما يحتجون بهذين الشيخين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ليس هناك منزلة بين المنزلتين، الكفر والإيمان متقابلا، كما نقول دائما التوحيد والشرك متقابلان، إذا ورد التوحيد انتفى الشرك، وإذا ورد الشرك انتفى التوحيد. فليس عندنا كما يصور البعض مسلم يقول لا إله إلا الله ويخشع لله عز وجل ويصوم ويصلي ثم بعد ذلك يذبح للمقبور ويستغيث به إلى آخره، ليس عندنا هذا، لا وجود له. لماذا؟ لأن هذا صار ماذا؟ صار مركبا بين إسلام وشرك، وهذا لا وجود له، إما مسلم وإما مشرك، هذا أو ذاك. الإسلام له حقيقة أم لا؟ له حقيقة، عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، هل هذا عابد لله عز وجل بالإخلاص؟ الجواب لا، لأنه شارك بين الله تعالى وبين غيره، إذن انتفى الإسلام وانتفى التوحيد. فإذا انتفى التوحيد عينئذ كيف يقال مسلم يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله تعالى؟ هذا لا يتصور، لا وجود له، هذا ممتنع، لا يمكن أن يقال بأنه مسلم ثم بعد ذلك يتوجه إلى المقبور فيستغيث به من دون الله عز وجل ويتعلق قلبه محبة وخوفا ورجاء أكثر مما يتعلق بالله عز وجل، ثم يقال مسلم وقد وقع في الشرك الأكبر، نعذره بالجهل أو لا؟ ثم خلاف عند أهل البدع، واضح هذا؟ إذن الإسلام له حقيقة. قال ابن القيم فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، له شعب متعددة، منها قولية ومنها اعتقادية ومنها عملية بالبدن، وكل شعبة منها تسمى إيمانا. فالصلاة من الإيمان، يعني من هنا من ما نوعها؟ تبعيض، بعض الإيمان، حينئذ نقول الصلاة إيمان، نسميها إيمان حقيقة أو مجازا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر في الإيمان الكبير، ولذلك تعرض لمسألة المجاز، بحث المجاز ونفاه من أصله في بحث طويل. لماذا؟ لأن المرجئة لا يمانعون من تسمية الأعمال الظاهرة إيمانا، فيقول لك نعم الصلاة من الإيمان، لكن بين قوسين مجاز، والصلاة والزكاة من الإيمان لا بأس. تريد نقول الصلاة من الإيمان، نقول الصلاة من الإيمان لا بأس، نتفق، لكن بين قوسين يضع ماذا؟ مجازا، والجهاد من الإيمان مجازا، والزكاة من الإيمان، والصوم، إذن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن في الاسم فقط، ليس في المسمى، في الاسم، لكنه على جهة المجاز. ولذلك أبطل شيخ الإسلام رحمه تعالى الإيمان، وإلا ما مناسبة ذكر بحثه رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، وتوسع فيما يتعلق به بنفي المجاز، بناء على أن من حجج المبتدعة أن الأعمال أعمال الظاهر تسمى إيمانا، فلا ينازعون في هذا. فإذا قال عقيدتنا، نحن الآن في هذا الزمن يعبرون، يضحكون على بعض الشباب طلاب العلم، يقول ماذا؟ نحن نقول الإيمان قول وعمل، والصلاة من الإيمان، لكن يبقى السؤال هنا مجازة وحقيقة، أكمل، إن كان حقيقة فأنت لابد أن تبني عليه أثرا، وإذا كان مجازا فأنت لم تخالف أهل البدع. ثم فوات هذا العمل الظاهر هل يترتب عليه حكم أم لا؟ كما سيأتي. قال وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق. رحمه الله تعالى تأدب مع الحديث، حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناها، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناها يجب أن نقول ماذا؟ أدناها. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المجال له شأن واسع، ولذلك قل لا يجوز أن يطلق الشرع على شخص بأنه مشرك أو كافر ثم لا نطلق ذلك، ولذلك قال يجب أن يسمى تارك الصلاة كافر، ولو اختلفنا كفر دون كفر أو كفر أكبر، لو اختلفنا يجب أنك إذا نظرت شخصا في هذا المجال يجب أن تسلم بأنه كافر، لأن الشارع سماه قال فقد كفر، حينئذ كفر هذا فعل يدل على ماذا؟ يستلزم فاعلا، والفاعل إذا حقق الوصف لابد أن يشتق لهم منه. وقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال يجب أن يسمى ماذا؟ كافرا، حتى لو حكم في مسألة وقلنا ماذا؟ كفر دون كفر لابد أن نسميه كافر، ثم مسألة أخرى كفر أكبر كفر أصغر إلى آخره، التأدب مع الشرع فيما سماه الشارع هذا واجب شرعا، وإلا صار مصادمة للنص. فيقول رحمه الله تعالى: حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، يزول الإيمان بزوال، يعني ليست على مرتبة واحدة، ليس كلما ترك واجبا، قلنا جميع الواجبات داخلة في مسمى الإيمان، حينئذ لو ترك واجبا معينا هل يكفر؟ نقول ننظر في هذا الواجب، هل رتب الشارع عليه زوال الإيمان بزواله كالصلاة أو لا؟ فإن رتب الشارع حينئذ حكمنا بزوال الإيمان، فوجدنا أن الشارع قد بين في مواضع عديدة وأجمع الصحابة على ذلك أن من ترك الصلاة، وهي لا شك أنها من أعظم الواجبات، أن من ترك الصلاة فقد زال عنه وصف الإيمان، وإذا زال وصف الإيمان خلفه ماذا؟ الكفر، ليس عندنا إلا إيمان وكفر. فإذا زال وصف الإيمان ما عدا الصلاة من الواجبات فإذا تركها لا يزول الإيمان بزوالها. إذن هذه الشعب، هذه الواجبات فيها تفصيل، هل يزول الإيمان بزوالها؟ الجواب لا، لابد من التفصيل لأنه سؤال مجمل. حينئذ ننظر هل رتب الشارع زوال الإيمان على زوال هذا الواجب أو لا؟ ونحن ضربنا مثلا بالصلاة لأنها مجمع عليها، وإلا عند بعضهم كذلك الزكاة، وعند بعضهم كذلك الصوم، وعند بعضهم كذلك الحج، هذه مسائل مختلفة، مختلف فيها بين أهل العلم. فإذا رجح مرجح بأن الأركان الأربعة إذا تركها كسلا، ليس جحودا، هذا مجمع عليه، إذا تركها كسلا وتواني لم يفعل أنه كافى، حينئذ الواجبات التي يكفر بها هذه الأربعة، هذه مسألة خلافية لا إشكال، من رجح أن تارك الزكاة يكفر هذه مسألة خلافية أو مسبوق، والصلاة هذه وقع فيها إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى، والخلاف حادث لا يعرف عن أحد من الصحابة بكون لم يكف، بل العكس هو المنقول، وهو أنهم حكموا على أن من ترك فرضا من غير عذر شرعي وهو متعمد ليس ثم عارض لأهلية التكليف أنه يعتبر مرتدا عن الإسلامين. قالوا: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة، هذه متعلقة بالقول، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، ما مر ووجد الأذى تركه ما حكمه؟ كافر؟ ليس بكافر، نقص إيمانه، نقص إيمانه لكن ليس بكافر. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهما متقابلان، فما تفسر به الإيمان يفسر به الكفران، لا تقالوا بينهما البتة، فما تدخله في مسمى الإيمان يحصل له نقيض في الكفر، فكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كذلك الكفر اعتقاد وقول وعمل، بمعنى ماذا؟ أنه قد يحصل الكفر بالاعتقاد فقط ولا يشترط فيه النطق، وقد يحصل الكفر والمروق من الإسلام بمجرد كلمة، يكفر بكلمة، يقول كلمة فيمرق من الدين ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد، انتبه لهذه، بمعنى أنه قد يحصل الكفر بالقول فقط، وفقط معناه ماذا؟ أنه لا يشترط فيه اعتقاد، ويحصل الكفر كذلك بالعمل الظاهر بالبدن فقط ولا يشترط فيه اعتقاد. فإذا قيل لا يكفر بالقول إلا إذا اعتقد فأنت جهمي، ومن قال بأنه لا يكفر بالعمل الظاهر إلا بالاعتقاد فهو جهمي. لماذا؟ لأن حصر الكفر في الاعتقاد هو مذهب الجهم لصفوان وليس مذهب لأهل السنة والجماعة، وما أكثر من إذا نزل أحكام الكفر في مسائل الوجود والواقع فإذا به ينزله على هذا المذهب من حيث لا يشعر، بمعنى أنه يشترط الاعتقاد في كل شيء، لا يمكن أن يكفر أحد لا بقول ولا بعمل إلا إذا يقول ماذا يعتقد. هذا السؤال معناه ماذا؟ هو قد يقرر ثم تناقض الآن، لأن المسائل لا تنضبط، هم صحفيون يفتحون الكتب يقرؤون ويأخذون من هنا ومن هناك، يعني المسائل ليست منضبطة، ليست مضطردة، حينئذ باب الإيمان قد يدخلون عمل القلب، وقد يسمي بعضهم أعمال الجوارح بأن داخلة مسمى الإيمان، لكن إذا جاء الكفر لا يستحضرون بأن الكفر مقابل الإيمان من كل وجه، بمعنى أنه يكون الكفر بالقول فقط دون اعتقاد، وكذلك بالعمل دون اعتقاد. ولا يشترط أنه إذا قال كلمة الكفر أن يكون معه اعتقاد، وإلا ما صار هو الأصل، لأن علمنا فيما سبق أن الاعتقاد هو الأصل واللسان فرع، وكذلك عمل الجوارح. والله عز وجل قال ولقد كفروا، علق الحكم بماذا؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. إذا كانوا مسلمين أو لا؟ كانوا مسلمين بالنص، من قال بأنهم منافقون فقد أخطأ، لأن الله تعالى بين أنهم مسلمون كفروا بعد إسلامه، فأثبت لهم الإسلام وأثبت أنهم مرقوا من الإسلام بكلمة الكفر. لو كان الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه الحكم في كون قد كفر بكلمة الكفر لما كان لهذه الآية بالتحديد على جهة الخصوص محلا من التعليق، لأنه علق الكفر على كلمة الكفر. قال رحمه الله تعالى وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر سمى كفرا، والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من الكفر. انظر التقابل، هكذا تفهم، هذا مضطرد، ما وجدت من يخالف من أهل السنة بذلك، أن تفسير الكفر يكون على نمط تفسير الإيمان. فيقول رحمه الله تعالى فالحياء شعبة من الإيمان، ضد الحياء قلة الحياء، إذن قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، كل منهما مقابل للآخر. والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. لماذا جعل ابن القيم رحمه الله تعالى التقابل بين الشعب والشعب؟ لأن الأصل الذي هو الإيمان والكفر كل منهما نقيض للآخر، فلابد أن يفسر باعتبار ما تدخله في مسمى الإيمان، فلابد من النظر في الكفر. قال وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية، تقابل بينهما من كل وجه. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. إذن المقيم يرى أن أعمال الظاهر داخلة في مسمى الإيمان، ومن شعب هذه الأعمال ما إذا زالت زال الإيمان، هذا لص صريح في كتاب الصلاة وحكم تاركة، بخلاف المرجع، بعض المرجع أخذ من كلامه ما يروق له وحذف وقدم آخر بناء على أنه يريد أن يؤيد مذهبه بكلام رحمه تعالى، وهذا نص صريح كما تسمع. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصلا سجود للصنم قولا واحدا أن من سجد لصنم فقد كفر كفر أكبر. والقول بالتفصيل هذا لا يعرف إلا من جهة المرجع، وأنا أقول مرجع وأضع بين قوسين جهمية، لأنه قد يقول قائل هذا يتناقض، كيف تصفهم بالمرجع والجهمية؟ هما يعني من أصل واحد، لكن هؤلاء خلطوا فقرروا في مسائل الإيمان ما هو في ظاهره على طريقة المرجع، وإذا جاءوا عمليا في مسائل الكفر فإذا بهم جهمية. خلص جميع المسائل تنزل على هذا، ولذلك يصرح بعضهم بأن الساجد للصنم لا يكفر، ولو كفرته فأنت خارجي على الطريقة المعهودة، كلما قال خوارج. فنظر حينئذ يكون بماذا؟ باعتبار الفعل بذاته دون نظر إلى الباطن. قال وقيد هنا اختيارا كلمة الكفر بناء على أن المكره إذا تكلم بكلمة الكفر للنص، وأما ما عدا الإكراه ما عدا الإكراه فهو ثابت له الوصف. يعني من تكلم بكلمة الكفر إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون مكرها أو لا، أو لا هذه تضع تحتها ما تختلف بها الأعصار والأزمان والأشخاص من المصلحة والضرورة ودفع المفسدة إلى آخره. حينئذ المستثنى فقط هو الإكراه، وما عداه لو قال قال أتكلم بكلمة الكفر ضرورة يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن الله تعالى بين في كتابه أن الذي يستثنى فقط ويحكم له بالإسلام والإيمان من تكلم بكلمة الكفر وهو مكره. ولا شك أن ثم فرقا بين الإكراه والضرورة، وبين الإكراه وطلب المصلحة أو دفع المفسدة. حينئذ هذه تعتبر اجتهادات، لكن في مقابلة النص، في مقابلة النص. ولذلك القسم على الدستور هذا رد عن الإسلام. لماذا؟ غير مستثنى. أين الإكراه؟ ليس فيه إكراه، ليس فيه، هذا كحكم عام ليس ينزل على الأشخاص، وإنما نقول قسم على الدستور في أصله يعتبر ماذا؟ يعتبر ردة عن الإسلام، لأنه قول كفر. كيف تقسم على أنك تسمع وتطيع لهذا الطاغوت؟ هذا الأصل أنك تعلن الكفر به، هذا الأصل. فإذا التزمته وقلت لا أخرج عنه أو كما يقول إلى آخره، حين يقول هذا يعتبر ردة عن الإسلام، لأنه ليس ثم مصلحة في هذا الموضع، وكذلك ليس ثم ضرورة من جهة الشرع. أما ما يدعيه من يدعي بأن ثم مصالح ومفاسد إلى آخره، قل هذا عدل عن الحكم الشرعي الذي هو الجهاد في سبيل الله، وأتوا إلى هذه الأبواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. حقيقة الإيمان يعني مسمى الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فأدخل عمل الجوارح في مسمى الإيمان. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب ما الشرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، يعني المرجئة الخلص. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ماذا حصل منه؟ كفر يتعلق به بغير التصديق، لأن إبليس لم يكذب بقلبه، هو مقر به بقلبه. إذا ما نوع الكفر الذي وقع في إبليس؟ كفر الإباء والاستكبار، وهذا غير كفر التكذيب. فحصر الكفر في التكذيب فقط ونفي ما عداه، هذا هو مذهب الجهم بن صفوان. فإذا قيل بأنه محصور في التصديق قيل له: إذن فرعون كيف كفر؟ على قولهم فرعون مؤمن، وكذلك إبليس مؤمن، دل ذلك على بطلان قولهم. بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فإذا كان الإيمان، هو يريد أن يصل إلى مسألة تتعلق به بالصلاة، فإذا كان الإيمان يزول بزوال القلب، هذا مجمع عليه، فغير مستنكر. يعني لماذا تستنكرون أنه يزول بزوال عمل الظاهر؟ إذا كان كل منهما عمل، القلب له عمل والبدن له عمل، فإذا زال الإيمان بزوال عمل القلب مع وجود التصديق، إذن ليس من الغريب عقلا أن يزول ماذا؟ أن يزول وصف الإيمان لزوال البدن، لا سيما فيما يتعلق به بالصلاة. فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. ثم تلازم: إذا لم يطع القلب لم تطع الجوارح، إذا لم تطع الجوارح دل على عدم طاعة القلب، وإذا ثبت عدم طاعة القلب بانتفاء طاعة الجوارح انتفى الإيمان من أصله فليس بمؤمن، نحكم بكونه كافرا. إذا قلنا ليس بمؤمن يعني كافر، هذا المراد هنا، يعني لا يثبت له وصف الإيمان. قال: إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده، يعني القلب، عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان، يعني كل منهما متلازم ولازم للآخر. انتفاء العمل الظاهر يستلزم انتفاء عمل القلب، وإذا انتفى عمل القلب استلزم انتفاء التصديق. لماذا؟ لأنه ليس المراد مطلق التصديق، وإنما المراد به تصديق خاص، ويفسر التصديق الخاص بماذا؟ بالتصديق المستلزم لعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح. إذا كل منهم مبني على الآخر، تصديق يستلزم عمل القلب. إذا لم يوجد عمل القلب دل على انتفاء التصديق الخاص ولو وجد مطلق التصديق. ثم إذا تحقق عمل القلب دعوى، ننظر إلى عمل الظاهر بدل، فإن انتفى دل على انتفاء عمل القلب. ولذلك قلت لكم مرارا بأن من يحتج من المرجئة بحديث زيد أو نحوه: أشققت عن قلبه؟ وهذا في تفصيل. إذا كان المراد به هذه المسألة قل نعم شققنا عن قلبه بالنص، لأن الشارع بين لنا أن من انتفى عنه العمل الظاهر دل على أن باطنه خال، وليس لنا اطلاع بالباطن، هذا من علم الله عز وجل، لكن جعل لنا علامة ظاهرة. إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، حين يقول هذا القلب خاو، هل شققت عن قلبه؟ نعم، أطلعني الله عز وجل بجعل علامة، كما جعل الزوال علامة للظهر، جعل عمل الظاهر علامة على انتفائه، على وجود عمل القلب وانتفاؤه على انتفائه. هذا مرده إلى الشرع. وأما الذي أسلم حديثا وقال لا إله إلا الله فننتظر، لا تدعي بأن قلبه خاو عن الإيمان. لو قتلته بناء على أنه كفر وأنه لم يسلم ولم تعتبر هذه الكلمة عاصمة، حينئذ يقول أشققت عن قلبي؟ الله عز وجل ما جعل لك في هذه الحالة ماذا؟ القتل، وإنما جعل لك التأني والنظر فتبين، حينئذ تتبين بماذا؟ إذا قال لا إله إلا هل يأتي بمقتضى الشهادة أم لا؟ فإذا لم يأتي رجعنا إلى شق القلوب، قل نعم أطلعنا الباري جل وعلا فنقتله ردة عن الإسلام، لقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حينئذ المرجئة لا يستندون إلى هذا النص. قال: ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه، يعني العلم، وليس المراد بالعلم العلم حيث هو كمسائل، وإنما المراد به ماذا؟ العلم المستلزم للعمل. ولا شك أن التصديق نوع من العلم، حينئذ لابد أن يكون مستلزما لعمل القلب، وليس المراد من الشرع في العلم هو مجرد المسائل فحسب. قال: وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. حينئذ لابد أن ترجع إلى كلام القيم رحمه الله تعالى وتدرسه دراسة، لأنه بين وشرح ما قد يكون مجملا في كلام السلف، بل ما يكون مجملا في كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتأمل في هذا الكلام. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبين الخلاف مع المرجئة، قال: فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة. يعني المرجئة، وحكاه كإطباق عن المرجئة، المرجئة تدعي بأن العمل الظاهر يسمى إيمانا، لكن من قبيل المجاز. وكذلك أصل آخر عندهم وهو أن العمل الظاهر بناء على الحديث السابق الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح الباطن صلح الظاهر وكذلك الفساد، حينئذ لا تنازع المرجئة في كون الظاهر ثمرة للباطن. إذن ثم أصلان بقي، ماذا؟ هل الباطن يستلزم الظاهر أو لا؟ هذا محل النزاع مع المرجئة. انتبه، ها، المرجئة لا تنازع في أن الصلاة والزكاة والعمل الظاهر يسمى إيمانا، ولذلك يدعون الصلاة من الإيمان كما قال البخاري، واتباع الجنائز من الإيمان، لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ عندهم مجاز. الثاني أن العمل الظاهر من صلاة ونحوها، ما الذي يدعو إلى ذلك؟ قالوا هذا قد يكون ثمرة للباطن، وهو كذلك عند السلف. لكن يبقى، هل ترتب الظاهر من ترتب المسبب على سببه أو لا؟ بمعنى أنه هل يستلزم الباطن الظاهر أو لا؟ عند السلف نعم يستلزمه، بمعنى أننا نستدل، بمعنى أنه إن وجد وجد وإن انتفى انتفى. الاستلزام هنا بمعنى ماذا؟ إن وجد الباطن لزم منه وجود الظاهر، وإن انتفى انتفى، هذا التلازم. عند المرجئة أنه من قبيل المسبب على السبب، وأنت تعلم أن السبب قد يوجد ولا يترتب عليه مسببه، فإن وجد الظاهر عمل الظاهر فهو نتيجة للباطن، فالباطن سبب والظاهر مسبب. لكن هل ثم تلازم كلما وجد السبب وجد مسببه؟ عند أهل السنة والجماعة لا. إذن قد يوجد الباطن ولا يوجد الظاهر، فعندهم الظاهر ثمرة ومسبب والباطن سبب، وقد يتخلف المسبب مع وجود سببه، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. إذن ثم عبارات قد يطلقها المرجئة يلبس على بعض الناس بكون هذه الأعمال من الإيمان، وأن العمل الظاهر هذا ثمرة من ثمرة الباطن. قل لا، هذا لا يكفي، لابد من التصريح بكون الباطن يستلزم الظاهر، بمعنى أنه إن وجد وجد وإن انتفى انتفى. فإذا انتفى الظاهر، هنا محل المعركة، إذا انتفى الظاهر عند المرجئة قالوا لا، هذا وجد السبب ولم يوجد المسبب، كمن يسقي أرضا ويضع فيها الحب قد ينبت وقد لا ينبت، صحيح؟ إذن هذا من انتفاء المسبب مع وجود السبب عند أهل السنة والجماعة لا. إذا انتفى الظاهر العمل الظاهر دل على أن الباطن قد خلا، فليس بمؤمن، وعندهم أنه يعتبر مؤمنا إن لم يدعوا بأنه كامل الإيمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا في بيان محل الخلاف النزاع مع المرجع، لا تلتبس على طلبة العلم وينقدع ببعض الكلمات المعسولة التي يطلقها من يتلبس ويتمسح بسلفية نحوها. قال فإن المرجئة لا تنازع لا تخالف في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة أم لا. فعندهم لا يستلزم، وعندنا معاشر السنة والجماعة يستلزم، وينبني عليه أنه إذا انتفى العمل الظاهر كليا انتفى الإيمان، فليس بمؤمن بل هو كافر يعتبر مرتدا عن الإسلام. وقال رحمه الله تعالى وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان. قد يقول قائل أن الطاعات ثمرات لتصديق الباطن، هذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، ولابد أنه إذا ذكر الإجمال لابد من الاستفصال، ماذا تريد بهذه الكلمة؟ لا تنزل حكما مباشرة، لأنه قد يدعي سلفي أو يتكلم بمن هو على منهج السنة والجماعة فيقول بأن الظاهر من ثمرات الباطن، وهو يريد ماذا؟ أنه يستلزمه، لا إشكال فيه، لكن التعبير بما ينطق به السلف هذا أولى. قال قول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، إن وجد وجد إن انتفى انتفى، هكذا تفسر اللازم. فمتى وجد الباطن متى وجد الإيمان الباطن؟ وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة أنها لوازم، أنه إذا قيل التصديق الباطن يثمر الظاهر. ما المراد به؟ يراد به أحد وجهين، لفظ مجمل. اللفظ الأول أو التفسير الأول يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن؟ وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به المعنى الآخر أو مذهب المرجع أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد. ولا شك أن عقيدة أهل السنة الجماعة أن الأسباب ليست بلوازم، بمعنى أنه يوجد السبب ولا يترتب عليه المسبب فيتخلف عنه. قال: ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، يعني أعمال الجوارح. وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. إذن الجهمية والمرجئة على أنواعها يطلقون بأن العمل الظاهر من ثمرات الباطن، من ثمرات الباطن. فإذا قيل ذلك له، هل هو لازم أو لا؟ هل هو من ترتب اللازم على ملزومه أو من ترتب المسبب على سببه؟ فالثاني مذهب المرجئة والأول مذهب للسنة والجماعة. قال: وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه، يعني الجهمية. أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب، يعني الإيمان الذي هو التصديق يكون تاما كاملا من كل وجه، وإن تخلف عمل القلب. هذه الجهمية المغلظة. قال: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب، تصديق بلا عمل للقلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. والثاني، خطأ الثاني عند مرجئة الجهمية وغيره، ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر. هذا تصريح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بمعنى أن دعوى انفكاك العمل الظاهر عن الباطن ليس مذهبا له. قد بينا فيما سبق أن ثم خلطا في النقل عن أهل العلم مطلقا، عن شيخ الإسلام وغيره، متى ما بحث باحث وجد كلمة تناسب ما هو عليه من بحث، لا سيما الآن فيما يتعلق بالبحث شامل وغيره، فإذا به أخذ هذا المقطع دون أن ينظر ما قبله وما بعده، ودون أن يبحث فيما يتعلق بمواطن بحث شيخ الإسلام أو غيره في هذه الجملة أو هذه المسألة، فتجد ثم تناقضا بين المسألة. فكم وكم وكم ممن يؤلف في أن ترك العمل الظاهر قد يكون مؤمنا، ويستدل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا باطل لا شك أنه كذب افتراء عليه، وكل من نسب إلى شيخ الإسلام هذا المذهب الرديء فهو كذاب أفاك أثيم. ولذلك يقول هنا فيما ينتسب أو فيما يفسر مذهب الجهمية، قال: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة أن العمل الباطن يكون تاما ولو تخلف الظاهر. والثالث قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء التصديق، فإذا حكم الشارع بكون هذه الكلمة كفر ليست لذاتها، بل هي علامة على ماذا؟ على نفي التصديق من القلب. إذا كفر الشارع من تلبس بفعل، حينئذ يقول هذا الفعل ليس كفرا بذاته، وإنه دليل على ماذا؟ على الكفر، وليس هو بعينه كفر. وعند أهل السنة والجماعة قاطبة أن القول ذاته يعتبر كفر عند الإسلام، ولئن لم يصحبه ماذا؟ وإن لم يصحبه اعتقاد، وأن الفعل بذاته يعتبر كفرا، ومن سأل عن اعتقاده فهو مبتدع. لا تسأل عن اعتقاده بمجرد رؤيتك لمن يسجد لصنم فقد كفر وتدعى الإسلام، ولا تسأل عن اعتقاده لأن هذا يعتبر من البدعي. قال: قول كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. قال: وكثير من المتأخرين، ولو جعلت بين قوسين كذلك من المعاصرين، لا يميزون بين مذهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، اختلطت عليهم الأمور، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ولذلك بعضهم، لذلك إذا أردت نسبة مذهب السلف لا تنظر في كلام من خلط. يعني تجد الآن من يؤلف في مسألة الإيمان يقول قال ابن حجر، لا، ابن حجر على العين والرأس في مسائل تليق به، أما في حكاية مذهب السلف فيما يتعلق بالإيمان والكفر فابن حجر ليس بحجة، لا يلتفت إليه لأنه يعتبر من المخلطين، وكذلك النووي يعتبر من المخلطين، وكثير من هؤلاء من كان في طبقاتهم السيوطي والسبكي إلى آخره، هؤلاء لا يجوز أن يعتمد الناظر والباحث إلى أقوالهم. فإذا جئت تبحث مسألة تتعلق بباب المعتقد لا تلتفت إلى هؤلاء، وإن نظرت إلى أقوالهم من باب الاستئناس قد يكون، لكن من باب الاعتماد لا. فذكر قول العالم له طريقان، إما أن تذكره من باب الاعتماد وإما أن تذكره من باب الاستئناس، لا سيما إذا كان المستمع من يوافق كأشعري أو نحوي. وإذا كان كذلك فمسائل الكفر لا تلتفت إلى قول ابن حزم ولا النووي ولا ابن حجر ولا السيوطي ولا كل مخلط، كل من لم يعرف بأنه قد أتقن مذهب السلف فلا يحتج به في مسائل الكفر، كذلك مسائل الإيمان، كذلك مسائل التوحيد وتفسيره، كذلك مسائل العذر بالجهل فلا يلتفت لقول ابن حزم. الحزم هو ليس قيل بأنه جهمي فيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات، فلا يلتفت إلى هؤلاء، وإنما تنظر إلى الخلص الذين سلمت أصولهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم ومن نحوهم، مع أنها لا تجعل حجة وإنما ينظر فيها باعتبار فهمهم لكلام السلف، ثم نرجع إلى النصوص. إذن اختلط على بعض مذهب الجهمية بمذهب السلف ومذهب المرجئة بمذهب غيرهم. قال وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. يعني قد يوجد من هو معظم للسلف ومعظم لأهل الحديث لكنه يكون مرجئا، لا مانع من ذلك، ونحكم عليه بماذا؟ لأنه مرجي ولو كان مشتغلا به بالحديث ولو كان ما كان، لأن العبرة به بالاعتقاد وصحته. ويأتي سرد الأقوال في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن ثم أقوالا للشيخين رحمه الله تعالى لا بد من ذكرها ولا بد من إعادتها في مواضعها ومظانها، لأنها تكذب أهل البدع الآن. وذكرت لكم أن مسألة الإرجاء والتجهم هذا صار لا يكاد يخلو منه بعض أهل العلم في مناطق متعددة، وكنا نود أن نسميها، لكن هذا قد يورث إشكالا كبيرا. ولكن ينظر طالب العلم إلى صحة أصول من يستمع له في هذه المسألة، ليس كل من شرح الإيمان تسمع مباشرة أو تقرأ، لابد أن تعرف مذهبه لأن لا يلتبس عليك، لا سيما من لم يكن متقنا لمذهب السلف، وكذلك ما يتعلق بمسائل التكفير والعذر بالجهل ونحو ذلك، هذه لا يجوز لطالب علم لم يتمكن أن ينظر في أقوال كل أحد، لابد أن يسأل ما مذهبه في الإيمان. ولذلك قلت لبعضهم نحن لا نناقش في مسألة تحكيم القوانين إلا من علمنا صحة إيمانه، لأن هذه كذلك مسألة مبنية على الإيمان، يعني مسألة هل يكفر الحاكم المبدل لشرع الله. أولا ليس عندنا استبدال وتبديل، تبديل هو عين الاستبدال والاستبدال هو عين التبديل، بمعنى أنه نحى الشرع فجعل ماذا؟ القوانين الوضعية بدلا عنه، سواء اعتقد أو لا، هذا الاعتقاد باطل وإن قال به بعض أئمة العصر لكنه باطل، لأنه يردنا إلى مسألة الاعتقاد، وهذا مذهب الجهم لصفوان وليس مذهب للسنة والجماعة، بل الحكم بغير ما أنزل الله حكم عملي أكبر، فمن حكم بغير الله تعالى حكم بغير ما أنزل الله تعالى كمن سجد لصنم، لا فرق بينهما البتة، كما نحكم على هذا بكونه مشركا شركا أكبر بمجرد التلبس ولا نسأل عن اعتقاده، كذلك من بدل الشرع وحكم القوانين والديمقراطية ونحوها حكمنا بكفره مباشرة ولا نشترط اعتقادا البتة، وهذا عليه عامة السلف. وإن يسر الله عز وجل سلسلة بعد مسألة العذر بالجهل لكان حسنا إن شاء الله تعالى في موضعه. فمن خالف في هذا الأصل كفر دون كفر، جملة من يتكلم من أهل العصر هم مرجئة، ليس الجميع، وإنما جل من يتكلم في مسألة أنه كفر دون كفر وليس بكفر أكبر، إنما عندهم خلط في مسألة الإيمان، بمعنى أن العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الإيمان. ولذلك سمعت بعض المرجئة يقول يكفينا دليلا في كون تارك الصلاة ليس بكافر كفرا أكبر أنها من أعمال البدن وهي ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهو كذلك، إذا لم يجعلها داخلة في مسمى الإيمان لا يكفر إلا بما جعله داخلا في مسمى الإيمان. حينئذ ممن لا يكفر تارك الصلاة في الجملة في هذا الزمن هم مرجئة. لا نقول هذا مطردا عند السابقين، لا، وإنما نقول جملة من لا يكفر تارك الصلاة في هذا الزمن عندهم إرجاء. حينئذ إما أن يفصل في مسألة الإيمان، ما المراد بالإيمان عند السلف؟ قول واحد أو قولا واحد عند السلف أن أعمال البدن داخلة في مسمى الإيمان. ولا شك أن الصلاة مجمع بين السلف الصالح الصحابة، أعني أن الصحابة قد أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، وأي قول يخالف هذا القول فهو باطل، قال به من قال كائنا من كان. وإنما نتأدب مع أهل العلم إذا أتوا بدليل واضح بين، حينئذ نجابههم به بالعلم والقاعدة والأصل، ولا نبدعهم ولا نقول بأنهم ماذا، بأنهم بنوا هذه المسألة على أصل وهو أصل المرجئة. وإنما كثير من المتأخرين لا سيما أتباع المذاهب الأشاعرة ونحوهم إنما بنوا هذه المسألة على مسألة الإيمان، وأن أعمال الظاهر ليست داخلة في مسمى الإيمان. أقول أن الطالب ينبغي أن يتنبه في هذا الزمان لئلا يكون مرجئا من حيث لا يشعر، فيؤصل المسائل على مذهب المرجئة، وكذلك التكفير قد يخرجه على مذهب الجهم الصفان من حيث لا يشعر، فيعرف حينئذ حقيقة الإيمان عند السلف، ويعرف حينئذ كذلك الكفر عند السلف، حينئذ يتميز له بين الأمرين. ولذلك جعل ابن القيم كما سمعتم جعل هذا أصلا ينبني عليه كثير من الفروع، ويأتي بقية كلامهم رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.